شبكة ملامح تقدم. أوصيك أخيرا ونفسي بتقوى الله، أوصيك أخيرا ونفسي بتقوى الله، فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب، ونحن والله أقرب إلى الساعة مما كان عليه المسلمون قبل 14 قرنا حين نزل قول الله اقتربت الساعة وانشقت. قال الله اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فها هي العلامات تترى، تطاول الحفاة العراة، ووسد الأمر إلى غير أهله، ورأينا الكاسيات العاريات، شربت الخمور واستحلت المعازف بالقينات، وانتشر الربا وتركت الصلوات. فماذا ننتظر يا رفيق الدرب؟ فماذا ننتظر يا رفيق الدرب؟